عن المرأة التي تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة، وكذلك تحتفل بعض الأمراض قبل أن تحمل ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر. والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء أم عليها الكفارة، علما أنها تقضي أيام تكفى من حوالي 13 عاما تقريبا. أنا أتوهق إذا كانت تأمين أن يرى القضاء الحمل فعليها قضاء ورد عليها إطعام، أما إذا كانت تساعد وأكثر من الحلول فعليها قضاء إطعام 12 مليون. وأما اللي يأخذ من أجل فرح الموت أو رضاء أو حمل فعليها أجل قضاء تكون عدد الأيام ولا تعليها حق. ولكن متى تساهل واخر او صحيح يستطيع القضاء فانه يقبل وعليه الاقراء اقام اثنين عشر مليون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.